You need when I guess it's for love.

وليكي تون البسوا ورصي نقر درن البسوا نيرو بيستر يمان البسوا ماني كتكو دوني البسوا نوصل الاخبار جاتلك من البسوا انت لا تدري سويبي انا